والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم وإمام المتقين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فهذا هو آخر درس من شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس سنكمل إن شاء الله القاعدة الرابعة، وسنقوم بتلخيص لما ذكرناه في الدروس الفارطة. ثم إن كانت هناك أسئلة حول القواعد الأربع تكتب، وإن شاء الله يعني تقع إجابة عنها إن كان هناك علم بالجواب. بالنسبة للمتون ستوزع المتون، بالنسبة لمن كان له متن فيكتب ما عنده، ومن لم يكن له متن فإننا سنوزع إن شاء الله اليوم هذه المتون. باقي يعني باقي إشكال، وهو مسألة يعني تقييد الحضور والغياب. إلى يومنا هذا ما زال يعني ما تحصلنا على الورقة التي فيها الأسماء، ونسأل الله عز وجل يعيننا على هذا الأمر. ومن كان يعني من الإخوة عنده قدرة على الإعانة في مسألة التنظيم فليتفضل، لأنه لاحظنا أن هناك يعني بعض النقص، إن كان هناك سوء في التنظيم. هذا يعني ملاحظ من جميع المشاركين في هذه الدورة. فمن كان يستطيع الإعانة ويعين إخوانه في هذا الباب فليتفضل. إن شاء الله ستوزع المتون في آخر الدرس، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بيان القاعدة الرابعة، وهي ما ذكره شيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو أن مشركي هذا الزمان ومشركي زماننا أعظم شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، وأما هؤلاء فإنهم يشركون في الشدة والرخاء. قال الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة هي ربما الزبدة ولب وخلاصة القواعد الأربع. وذكرنا في أول هذه القواعد أنها تعين طالب العلم، تعينه على التفريق بين التوحيد والشرك وبين الموحدين والمشركين. يفرق طالب العلم بين التوحيد والشرك وبين الموحدين والمشركين. والإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه القاعدة صرح أن من فعل أفعال الجاهلية كان مشركا بالله رب العالمين. قال: مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. يتحدث عن أعيان من الناس أشركوا بالله رب العالمين وسماهم مشركين، وقال: مشركي زماننا أشد شركا من الأولين. لماذا؟ لأن الأولين يخلصون لله تبارك وتعالى في الشدة، يخلصون لله عز وجل في الشدة ويشركون في الرخاء. وقد جاءت أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل تدل على هذا الأمر، تدل على أنهم كانوا يخلصون الدعاء ويخلصون العبادة لله رب العالمين في الشدة، وأما في الرخاء فإنهم يشركون. من ذلك قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قال: وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني إذا كانوا في البحر وجاءهم الموج وظنوا أنهم قد أحيط بهم، كما قال في الآية الأخرى، قال جل في علاه، قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني إذا كانوا في البحر وجاءهم الموج فإنهم يدعون الله عز وجل وحده، والذي نظر في هذه القواعد يعلم ذلك. بمعنى لأننا ذكرنا أنهم ما أشركوا بالله رب العالمين إلا لأجل الوساطة وطلب الشفاعة، وهم الآن في البحر وجاءهم الموج من كل مكان، هل يحتاجون إلى وساطة؟ هل يحتاجون إلى شفاعة؟ لا يحتاجون إلى هذا الأمر، وإنما يحتاجون إلى من يدفع الضر عنهم وإلى من يكشف هذا الضر، وهم يعلمون أنه لا كاشف للضر إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك في هذا الظرف فإنهم يخلصون العبادة لله رب العالمين. قال دعوا الله مخلصين له الدين كما أمروا، كما أمروا دعوا الله مخلصين له الدين. فعقيدة هؤلاء المشركين هي أنه في الشدة لا يكشف الضر إلا الله تبارك وتعالى، ولا يدفع عنهم الضر إلا الله عز وجل. وفي هذا الزمان يعتقدون أن غير الله يدفع الضر ويكشف، غير الله تبارك وتعالى يدفع الضر ويكشف. إذن الذين في زماننا أو في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي كل الأزمنة كذلك زادوا على المشركين. فالمشركون الأولون يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وأما هؤلاء فيقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، وكذلك إذا أصابنا الضر دعوناهم. فيعتقدون أن الأولياء والصالحين وأن الأنبياء والمرسلين في قبورهم يكشفون الضر ويدفعون عنهم الأضرار. فأيهم أشد شركا؟ الأولون أو هؤلاء أشد شركا من الأولين. كذلك يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف عنكم الضر إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا واضح مبين. قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر إلى أين لجأتم؟ فإنكم تلجؤون إلى الله تبارك وتعالى لأنكم تعلمون أنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يدفع البلاء إلا هو. وأما إذا كانوا في رخاء، إذا كانوا في رخاء واحتاجوا إلى من يقربهم الله عز وجل، وقالوا نحن أصحاب ذنوب ولا يمكن لنا أن نصل إلى الله تبارك وتعالى بعباداتنا، فإنها يعني دخلت فيها بعض المعاصي والذنوب، فإن نحتاج إلى من هو أنقى منا حتى يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وحتى يشفع لنا عنده. أما عند حدوث البلاء فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الذين نجوا من السفينة التي غرقت بين السعودية ومصر وكانت عائدة من السعودية، ذكر بعضهم ممن نجا قال لما كنا في هذه السفينة، ويحدث الناس في المسجد، قال لما كنا في هذه السفينة وبدأ الخوف يدخل إلى قلوب الناس لأننا علمنا أن هذه السفينة قد دخلها الماء وأنها مهددة بالغرق في قاع البحر، قال كل منا ذهب يدعو ويستغيث. قال فسمعت الناس يقولون يا بدوي يا زينة يا فلان، يدعون غير الله عز وجل، أي في البحر فإذا ركبوا في الفلك. هل دعوا الله مخلصين له الدين؟ لا، وإنما أشركوا بالله رب العالمين. إذا ركبوا في الفلك أشركوا بالله تبارك وتعالى، والآخرون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. حتى تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يبعث إلا ليأمر الناس أن يخلصوا العبادة لله في الرخاء كما تخلصونها في الشدة. لو نظر الإنسان في لب الرسالة ومضمون هذه الرسالة لوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لهؤلاء القوم يقول لهم أخلصوا العبادة لله فلا تدعوا معه أحدا كما أنكم تخلصون له في الشدة. فكأن لب الرسالة جاء لنبذ الإشراك بالله تبارك وتعالى في الرخاء. أما اليوم عليك أن تجتهد أكثر ويكون عندك جدية أكثر في الدعوة، لأنك ستلقى أكثر من شبهات المشركين الأولين، ليس طلب القربة والشفاعة فقط، بل اليوم أخطاب وأغوات يتحكمون في الكون. الغوث الفلاني عبد القادر الجيلاني رحمه الله هو القطب الفلاني الذي يتحكم في ربع الكون، ويظنون أنه هو الذي يدفع الضر. ومن فتح يعني بعض الكتب التي يعني فيها استغاثة لعبد القادر الجيلاني رحمه الله وبيء منهم، لأنه كان إمام من أئمة أهل السنة، لا رأى الحجب العجاب، لا رأى الحجب العجاب يدعون عبد القادر الجيلاني رحمه الله حتى يدفع عنهم الضر. كذلك يدعون البدوي حتى يدفع عنهم الضر ويكشف عنهم البلاء، ويظنون أنه يدفع الضر استقلالا، استقلالا ليس بإذن الله. حتى أننا سمعنا بعضهم وهو يذكر، وهذا الرجل هو الجفري يذكر أن الأولياء والصالحين لهم القدرة على أن يعطوا للمرأة الأبناء والأولاد، وذكر أن لهم القدرة على أن يدفعوا الضر عن الناس. يقول الله تبارك وتعالى كذلك في سورة العنكبوت في آخر السورة، يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انظروا إلى حال المشركين الأولين. أما هؤلاء تسمعون عنهم أنهم يطلبون من غير الله تبارك وتعالى أن يدفعوا عنهم الضر. هذا من ناحية، هذه الناحية الأولى أنهم أشد شركا من الأولين. الناحية الأولى أشد شركا من الأولين في ماذا؟ في أنهم يشركون في الرخاء والشدة، وأما الأولون فإنهم يشركون في الرخاء فقط. من الناحية الثانية أنك تجد أن الأولين دعوا أناسا صالحين ودعوا أنبياء ورسل ويعتقدون أن فيهم الصلاح، وهذا شرك لا يغني عن الله شيئا. وأما في هذا الزمان فمنهم من يدعو الصالحين ومنهم من يدعو من هو معروف بالفسق ومعروف بالفجور ومعروف بترك الصلاة ومعروف باللواط، ويدعوه لأنه يراه قد رفع في السماء رفعته الشياطين، ويظن أن تلك كرامة من الله تبارك وتعالى. حتى أنه يحكى على كثير منهم أنهم كانوا فسقة وفجرة. فانظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. الأولون يدعون أنبياء ورسل وأولياء وصالحين وهم مشركون، لأن الدعاء ينبغي أن يكون لغير الله تبارك وتعالى. هؤلاء وإن دعوا صالحين فإنهم كذلك يدعون أفسق الناس وأفجر الناس. وحدث يعني كثير من أهل العلم ومنهم يعني تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكروا في زمانهم أن هناك رجلا في بعض البقاع كان يأتي اللواط، معروف أن القرب له أن يأتوا له برجل يقوم معه باللواط، ثم بعد ذلك يغني لهم تلك الأغاني الفاجرة ثم يرفع بالسماء ويغني لهم هذه الأغاني، وظنون أنه مبارك ويدعونه من دون الله رب العالمين. الفرق كبير، الفرق شاسع، والفرق واضح في أن مشركي الزمان الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشد شركا من الأولين وأغلظ شركا من الأولين. إذن قاعدة عظيمة علينا أن ننتبه إليها حتى لا يكون في ذهن الإنسان وفي قلبه لبس في أن هؤلاء مشركون أو ليسوا بمشركين. هل هم مشركون أم ليسوا بمشركين؟ هل هم يعني واقعون في الشرك فقط؟ لو فتشت، وكما قال الشيخ صالح الشيخ قال لو حركت لرأيت، لو حركت وفتشت لرأيت العجب العجاب. وحتى وإن رأيتم أن هذه الاحتفالات التي تقام لأصحاب الأضرحة وأصحاب القباب قد ذهب يعني كثير منها، فإنك إذا حركت الناس وكلمتهم في هذا الأمر فرأيت العجب العجاب، لماذا تركوها؟ منهم من تركها لأنه يرى أنها يعني لا تليق بالقرن الحادي والعشرين، ومنهم من تركها لأن المال ليس موجود، ولكن إذا اشتدت ونزلت بهم المصائب والله قرون العجب العجاب. ولذلك كثير من الناس يقول لك يا أخي تركت هذه الأمور، فلماذا تبين في هذا الأمر؟ يعني دائما نتحدث عن الشرك ونتحدث عن التوحيد. يا عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته بقي 13 سنة يتحدث عن التوحيد، وفي وسط الدعوة لما خرج إلى غزوة حنين خرج في أعظم الأمور الجهاد في سبيل الله، فإنه لم يقل لهم نكمل الجهاد بعد ذلك نتحدث عن التوحيد، لا، لما رأى منهم أنهم قد طلبوا الشرك ولم يقعوا فيه حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن قولهم مثل ما قالت في قوم موسى لموسى عليه السلام. كذلك في آخر حياته بل في آخر لحظة من حياته يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كما هو في صحيح البخاري، قالت لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وضع خميصة على وجهه فلما اغتم بها نزعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر مما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، عن جندب بن عبد الله كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليل لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، قبل أن يموت بخمسة أيام. كذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها لما ذهبت في الهجرة الأولى إلى الحبشة ورأت كنائس النصارى وكانت بلاد النصارى وقتها قالت أعجبها ما رأت من زينة هذه الكنائس وما رأت فيها من الصور، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لماذا من شرار الخلق؟ قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، كما فعل الناس بقبر محرز بن خلف، وفعل الناس بقبر بحسن الشاذلي. هل هذا صحيح؟ هل هذا من دين الإسلام؟ هل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به نبي من الأنبياء، جاء في كتاب من كتب أهل العلم الربانيين؟ ولذلك الله تبارك وتعالى تحداها قال ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لماذا؟ لأنه قال في أول الآية قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، سيقولون ماذا؟ سيقولون لا خلقوا الأرض ولا لهم شرك في السماوات، وإنما سيقولون ربنا يشفع لنا عندك ويقربون إليك، فقال لهم من قال لكم ذلك؟ وذلك في قوله ائتوني بكتاب من قبل هذا فيه ما ذكرتم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى أم أنزلنا عليه سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به مشركون. هل أنزل الله رب العالمين؟ حتى بعد ذلك يعني ترى الناس يعني يقول لك والله جاهل مسكين. نعم جاهل، هو جاهل لكن جهله لا ينفعه، هو جاهل، نحن مقرون بأن هؤلاء جهال. وكذلك الذين عبدوا غير الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم جهال أم لا؟ جهال. هل جاءهم نذير بين لهم؟ قال ما أتاهم من نذير من قبل، لم يأتهم نذير وهم جهال، وكانوا يظنون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ولكن الله تبارك وتعالى حكم عليهم أنهم مشركون. قال لم يكن النذير كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماهم الله عز وجل بالمشركين وكانوا جهالا، بل هم كانوا في أعظم الجهل، أعظم من هؤلاء. وهؤلاء أعتقد أنهم جهال وأشركوا بالله رب العالمين، وقال نحن أتبع محمد وجاءه النبي. فأيهم أولى بأن يكون مشرك؟ أيهم أولى بأن يسمى بهذا الاسم؟ ولكن في الدعوة لا يقول الإنسان أيها المشرك ويقول بعض هذا الكلام، إنما يدعو الله عز وجل يبين حتى لا يبقى في الأذهان. وهذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن رجع إلى الفتاوى المجدية، قال محمد بن عبد الوهاب قال دعوت رجلا من أهل البادية إلى الإسلام ولقنته لا إله إلا الله، قال فما أحسن ما قال لي، يعني أحسن ما قاله هذا الرجل وأحسن ما سمعته من هذا الرجل هذا الكلام، ما هو؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أني كنت كافر، وأشهد أن قوم كفار، وأشهد أن المطوع الذي لم يكفرنا كافر. أحسن ما سمعته منه، تجدونه في الفتاوى النجدية من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول أشهد أني كنت كافر وأن قومي كفار وأن المطوع. تعرفون من هو المطوع؟ تسمعون المطوع صاحب اللحية والقميص والذي يدعو الناس إلى التوحيد وبين لهم. قال أشهد أن المطوع الذي لم يكفرنا كافر. الأمر خطير عظيم، الأمر أمر عقيدة يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. وبعد ذلك وإن أخطأ من أخطأ، وإن قال من قال بخلاف هذا الكلام، الإنسان يتعصب إلا للحق، لا يتعصب إلا للقرآن والسنة، العلماء الربانيين على رؤوسنا، وإن أخطأوا فيعتذر لخطائهم. ولكن أن يتعصب الإنسان لبعض الناس ويأتي بعض الفتاوى من هنا وهناك، هذا حق وحق أن يتبع. وهذه القواعد الأربعة خلاصتها في هذا الأمر، أن تعرف من هو المشرك من الموحد، وأن تعرف الشرك من التوحيد، وأن تفرق بين الأمرين. فلا يتعصب الإنسان إلى قول فلان وفلان، ولا ينظر الإنسان إلى المخلوق، انظر إلى حق الخالق. وما لو تدبرت، ضع ابنك بين يديه وانظر إلى تحرك عينيه، وانظر إلى تحرك رأسه، وانظر كيف يحرك يديه. من سخر له هذا كله؟ الأولياء والصالحون، ها؟ الأنبياء والرسل، الله تبارك وتعالى هو الذي فعل كل هذا، وليس لهؤلاء دخل مع الله عز وجل. فحقه جل وعلا أن يعبد وحده دون ما سواه، حقه جل وعلا أن يخلص له في العبادة، وليس هذا من التشدد، بل خلافه هو التميع. ليس هذا من التشدد، وإنما هذا دين يجب أن نسير عليه، هذا دين. فالخلاصة من هذه القواعد الأربعة أن تعتقد، أولا أن تعتقد أن ليس كل من قال أن الله خالق رازق مدبر قد دخل في الإسلام، لا. لماذا؟ لأن المشركين الأولين كانوا يقولون هذا وما دخلوا في الإسلام. القاعدة الثانية تقول لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ علينا أن نربط بين هذه القواعد. لماذا إذا لم يدخلوا في الإسلام وهم أقروا بهذا الأمر؟ تقول لم يدخلوا في الإسلام وقد أقروا بهذا الأمر، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم الصريح أو الصحيح وإقرارهم الصريح بهذا الأمر في هذا الباب، لم يدخلوا الإسلام لأنهم توجهوا إلى غير الله ودعوا غير الله عز وجل. يأتي السؤال يطرح نفسه، تقول ما داموا يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق، فلماذا توجهوا لغير الله؟ ولماذا دعوا غير الله؟ ولماذا عبدوا غير الله؟ تأتي القاعدة الثانية، أنهم قالوا ما توجهنا إليه وما دعوناهم إلا لطلب القربة وطلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى كذا وكذا كما ذكر في هذه الرسالة. ثم يأتي السؤال الذي بعده، تقول إذن ما يفعله الناس اليوم من دعائهم للأولياء والصالحين، هل هو مثل ما فعله أولئك، أم هل هناك فرق بين من دعا صنما وذبح لصنمه ومن دعا مقربا لله عز وجل؟ تأتي القاعدة الثالثة وهي أنه لا فرق، لا فرق، لأن الأولين لم يشركوا بالله عز وجل في الأصنام فقط، وإنما أشركوا في الأصنام وفي الأولياء الصالحين والأنبياء والرسل والجن والشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهما. ثم تأتي القاعدة الرابعة ويأتي السؤال معها، إذن يا عبد الله هل هناك فرق بين هؤلاء وأولئك؟ هل هناك فرق بين هؤلاء الذين دعوه قال الله عز وجل وبين أولئك الذين أشركوا بالله؟ وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله وينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك ينتسبون لإبراهيم ويظنون أنهم على دين إبراهيم. تقول أنه لا فرق بينهما في التسمية والحكم، بل هناك فرق، وهو أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من الأولين وأعظم شركا من الأولين، لأن الأولين يدعون الله ويخلصون له في العبادة الشدة، والأدلة على ذلك كثيرة، وأرجو أن ندون الأدلة لأن هي القامعة وهي النور الساطع وهي البيان الواضح الذي إذا تكلم به الإنسان وبين به الحق. لأن يعني في هذا الزمان حقيقة في هذا الزمان أصبحت الدعوة بقول فلان وفلان، حتى أصبحنا يعني نناقش الشيوعيين بقول ابن عثيمين رحمه الله وهو لا يعبد يوما بالقرآن، أصبحنا نناقش الشيوعيين بقول فلان وفلان. لا يا عبد الله، الشيوعي يناقش بالعقل، والذي يرتدي بالإسلام أو يزعم الإسلام فإنه يناقش بالقرآن والسنة، فهذا أصل النقاش. كلام العلماء عليه نور وهم أدوات في فهم الدين وفي فهم الكتاب والسنة، لا يتعصب إلى أحد، وإنما يبين الكتاب والسنة وتبين الأدلة ويبين الحق بالأدلة. وإذا لم تكن عندك أدلة فاصمت فاجعل هذا الأمر لنفسك فقط. أما أن تتكلم بقول فلان وقول فلان ونحن نلوم يعني الناس يتكلمون بقول مالك رحمه الله وقول الشافعي، نقول هل الشافعي يعلم كل شيء وهل مالك يعلم كل شيء؟ ونحن اليوم نتكلم بقول فلان وفلان ونشابههم في هذا الأمر. الواجب على الدعاة أن يرجع إلى الدليل في كل شيء، وأن لا يتعصب الإنسان إلى أي شخص، وإنما يرجع للحق. حتى لو قام الإمام محمد بن عبد الله من قبره اليوم وقال هؤلاء ليسوا مشركين، لا، القرآن والسنة يقولون أنه مشرك بالله رب العالمين، وأن له أحكام الدنيا بالشرك، وأما في الآخرة فأمر الله عز وجل. إن كان ممن يجهل فهو من أهل الفترة، وإن كان ممن علم الدين وعرفه فهو في النار، فبئس المصير. إذن هذه خلاصة لهذه القواعد الأربع، وطالب العلم والداعي والله عز وجل يجب أن يكون متعصب، ويجب أن يكون سائر على أصول، ولا يخرج من الأصول إلى الفروع حتى يحكم الأصول. ولذلك يعني لم نبدأ يعني بكتاب كبير، وإنما بدأنا بهذه القواعد الأربع. والله من كان يعلم حقيقة ما في هذه القواعد وتدبر معناها وعمل بمقتضاها ما في هذه القواعد، لأنها قواعد ليست مستنبطة من ذهن فلان وفلان، وإنما هي مستنبطة من الكتاب والسنة، ومن تدبرها حق التدبر والله لقد فاز في الدنيا والآخرة، والله لقد ربح في الدنيا والآخرة، لأنها عليها نور، لأنها آيات من كتاب الله رب العالمين. جمع هذا العالم الرباني وهذا الإمام القدوة جمعها وسهلها لك حتى توضع بين يديك طبق. وطالب العلم كما ذكرنا في أول درس، ذكرنا أن طالب العلم نيته أن يرفع الجهل عن نفسه، نيته أن يتعلم الدين ويرفع الجهل عن نفسه، ولا أن يتعلم هذا الدين يمارس بالسفهاء ويجارب به أو يمارس بالعلماء ويجارب العلماء ويمارس بالسفهاء، لا، وإنما يتعلم هذا الدين لنفسه. فأنت لما تشرح هذه القواعد لنفسك أولا تعلم ما في هذه القواعد الأربع وما في كتاب الله رب العالمين من بيان الشرك وبيان التوحيد والحكم على المشركين والتفريق بين المسلمين والمشركين. من اعتقد هذا الأمر واعتقد أن هؤلاء الناس مشركون، والله فإنه يزيد اجتهادا ويزيد جدية وعناية بأمر التوحيد. أما الذي يرى أن هذا مسلم وقع في الشرك وكذلك هذا مسلم وقع في الكفر ويمر هكذا، والله يستهين بهذا الأمر، وهذا ليس على أطلاقه، ليس على أطلاقه، وإنما خاصة الذي عاف النفوس الذي يرى حقيقة هذا الأمر ويرى أن هؤلاء الناس أنهم قد وقعوا في أمر عظيم وأنهم على خطر كبير جدا، والله يجتهد بالليل والنهار في تعلم هذا الأمر وفي بيانه للناس. وأنت اليوم تعلمت هذه العقيدة وتعلمت هذه القواعد الأربع، فإن رأيت من نفسك أنك محكما لها وأنك تستطيع أن توصلها للناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فلماذا تجلس؟ فلماذا تجلس فتدعو الناس؟ لماذا لا تخرج إلى الأرياف؟ لماذا لا تبين؟ لماذا لا تنزل إلى هذه المدينة التي يعبد فيها غير الله عز وجل ويدعى فيها غير الله تبارك وتعالى، ويتبرك بماء من حسن خلف، ويتبرك بماء من حسن الشافعي، ويدعى فيها غير الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تذهب وتبين هذا الأمر للناس؟ أتخاف عليهم؟ تخاف عليهم، وترى أن إخوانك هؤلاء قد وقعوا في منكر عظيم، بل إنهم على شفا جوف النار، بل إنهم على شفا حفرة من النار. فالإنسان يجتهد، هكذا كان الدعاء. ولو لم توجد هذه المنابر وهذه المحاريب، نبقى نسكت أن نتكلم لنبين الحق للناس، أو إذا وجدنا محرابا تكلمنا، ووجدنا منبرا تكلمنا، وأما خارج المساجد فإن الإنسان يصمت. لا، هذا الإمام الذي نقرأ في هذه القواعد الأربع التي له ماذا فعل؟ يخرج في الصحراء، يخرج في الصحراء يبحث عن راعي أغنام يبين له هذا الدين، لأن في زمانه قد انتشر الشرك بطريقة عجيبة جدا، وعادت يعني عادت بلاد النجد إلى ما كانت عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج ليبين التوحيد للناس، ونحن اليوم نتفرق حول أمور ليست بالأهمية مثل أمر التوحيد، ونتناحر ونتدافع عن هذا الأمر. اجتمعوا على التوحيد، هذا أول أصل، تعلم أصل هذا الدين، أول أصل اجتمعنا عليه الطوائف الإسلامية كلها. هل نحن مجتمعون على هذا الأمر؟ هل نحن مقرون بهذا الأمر؟ هل نحن معظمون لأمر التوحيد ومعظمون لأمر الشرك؟ إن كنا كذلك نجتمع أولا على التوحيد، أولا نعود إلى التوحيد أولا ثم ننطلق من التوحيد. ليس الاجتماع هكذا كما يقول كثير من الناس، نجتمع وكتل وجمع، لا، الاجتماع يكون على الأصول، على التوحيد، وبعد ذلك ستبين لنا بإذن الله العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والله لو بين الدين للناس قبل التناحر وقبل السباب والشتائم هذا تحصل، لو نبين الدين للناس كما هو واضح وبين وبأسلوب حسن وبحكمة وموعظة حسن، أخذ أخاه وتبين له الحق بالأدلة وبدون تعصب، لأن الأمر الذي أهلكنا وشتتنا وفرقنا هو التعصب. حتى الداعي المخلص لله تبارك وتعالى يتعصب لشيخه ويتعصب لإمامه ويتعصب لذلك العالم. لا يا عبد الله، ما هكذا كان الصحابة رضي الله عنه. انظر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا قال لما سمع الناس يتكلمون في مسألة برأي عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، تكاد تنزل عليكم السماء وتشق عليكم السماء بحجارة. أقول لكم قال رسول الله، أبو بكر وعمر، ليس فلان وعلان الآن، لا، أبو بكر وعمر، حتى يبين لهم أن الحق أحق أن يتبع، الذي معه الدليل والذي معه النور الصافي وهو القرآن والسنة ومعه الأصول أحق أن يتبع من غيره. فعلينا أن نهتم بأمر التوحيد اهتمام عظيم، وربما في هذه الأيام نسأل الله عز وجل أن يكون قد عظم في قلوبنا أمر التوحيد أكثر. وإن كنت والله العلي العظيم يشهد الله تبارك وتعالى أني أول المستفيدين من هذا الأمر، أني أول المستفيدين من شرح القواعد الأربع، وربما يعني خامس أو سادس شرح إنسان يقرأه، وربما الآن أصبح يعني يستطيع أن يتكلم به، والله من أول المستفيدين. يزيد الإنسان في قلبه توحيدا ويزيد خوفا من الشرك. والله من لم يخاف من الشرك فإنه على خطر عظيم. انظروا إلى إمام الحنفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تبارك وتعالى في إن إبراهيم كان أمة إماما قانتا لله، قانتا لله كما قال هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: كان إماما لا يستوحش مسالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا إلى التجار والملوك المطرفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين، اسمعوا، من الذين كثر سوادهم وهم يزعمون أنهم من المسلمين. هذا الإمام القدوة إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي كسر الأصنام، والذي دعا إلى الواحد البيان ودعا إلى توحيده وصبر في الله تبارك وتعالى وكاد أن يموت في النيران وفعل فيه ما فعل، يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام، أنت اليوم تقول هل تقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأولياء والصالحين؟ لا، سبحان الله، أنا أعبد الأولياء والصالحين، كيف يكون هذا؟ علمت التوحيد ما شاء الله، لا أعبد أنا الأولياء والصالحين. نعم، يجب أن يكون عندك يقين، لكن والله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لو شاء ربك لكنت مثله، لو شاء ربك، فعليك أن تدعو ليلا نهارا من أن يجنبك الله جل وعلا من عبادة الأولياء والصالحين ومن عبادة الأنبياء والمرسلين ومن عبادة هذه القباب وهذه الأضرحة. لو مر أحدنا حتى نرى مثلا، انظر إلى قلبك، هل هو مملوء بالتوحيد أم لا؟ هل فيه تعظيم التوحيد وخوف من الشرك أم لا؟ والله لو مررت في الطريق ورأيت أكرمكم الله رجل يزني بأمه، يستعظم الإنسان هذا الأمر ويراه أمر عظيم جدا. ولو مررنا ورأينا رجلا يطوف بقبر فلان يضحك الإنسان ويمر، انظر إلى كان الأمر الأول أعظم في قلبك من الثاني، فابكي على نفسك، فتش في قلبك، فإنك لم تعظم حق الله تبارك وتعالى حق التعظيم، لأن الأول وإن كان عظيما جدا لا يصل بالإنسان إلى رزق الكفر والشرك، وأما الثاني فهو شرك بالله رب العالمين وهو طعن في حق الله تبارك وتعالى، كما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هل في قلبك هذا أم لا؟ هل إذا مررت ورأيت هذا هل في قلبك هذا؟ فتش في نفسك وانظر في نفسك، هل حققت أول ما أنت التوحيد في قلبك؟ هل عظم هذا التوحيد في قلبك ورأيت أنه من أعظم الأمور في الدين؟ أمر لا يمس، لا يمس أبدا، ورأيت أن الشرك من أخطر الأشياء. الدليل كذلك على أن الإنسان يخاف من الشرك، اسمعوا يا نبيكم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اسمعوا، علينا كمسلمين والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم أمر التوحيد يا عباد الله. والله وهذا من الشيء ربما الذي يفرح به الإنسان، والله بعض الإخوة ممن يعني دائما أذهب أنا وإياه يعني إلى بعض المساجد ووفق الله عز وجل للدعوة، هذا الأخ نسأل الله عز وجل أن يزيده إيمانا وتوحيدا، والله يقول لي يذهب معي يمكن 20 مرة يعاد نفس الدرس التوحيد، والله يقول لي كل ما استمعت إلى هذا الدرس إلا وكأني لم أستمع إليه قبل ذلك، ليس من طلاقة لسان أو حسن إلقاء، لا، أنه يرى أن هذا هو حق الله تبارك وتعالى وهذا هو الأولى أن يهتم به. وانظر إلى نفسك، إذا كنت مقبلا على كتاب من كتب التوحيد ويبين فيها التوحيد ويبين فيها الشرك، وكنت مقبل ولو أنك يعني 1000 مرة تقرأ هذا الأمر، إذا وجدت في نفسك وفي قلبك حلاوة فاحمد الله عز وجل، وإذا وجدت في نفسك عدم الاهتمام ولا مبالاة فعليك أن تبدأ من جديد، عليك أن تبدأ من جديد، لأن الاستماع لحق الله تبارك وتعالى يبين أمر عظيم جدا. اليوم كل مرة يتعلم الإنسان شيء جديد ويقوى الإيمان في قلبه، وبعض الناس يظن أن المواعظ خير من التحدث عن التوحيد، كثير من الناس يظن هذا، يظن أن المواعظ خير من التحدث عن التوحيد وتحرك القلوب، والله إن أعظم موعظة على الإطلاق هي الحديث عن التوحيد. الدليل وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قبل أن يحدثه عن الصلاة، وقبل أن يحدثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل أن يحدثه عن أن لا يصعر وجهه للناس وخده للناس وأن لا يمشي في الأرض مرحا، أما حدثه وعظه بماذا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا هو ظلم عظيم؟ ولماذا الله تبارك وتعالى لا يغفره؟ لماذا؟ لأن كل الذنوب الأخرى إلا وفيها شهوة في النفس، كل الذنوب الأخرى، القتل، السرقة، الزنا، شرب الخمر، كل الذنوب الأخرى إلا وتجد فيها شهوة في النفس، إلا الشرك. أي شهوة في النفس يا عبد الله وأنت يعني تأتي بالسكين وتذبح هذا الذي خلقه الله وتقول هذا لسيدي فلان؟ أي شهوة؟ وإنما هو ظلم محض، ظلم محض. قال إن الشرك لظلم عظيم، وإنه من أعظم الآثام على الإطلاق، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، بل هو الضلال البعيد، أعظم ضلال. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بل عاقبته الخلود في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولكن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة حتى للمشرك إن تاب تاب الله عليه، إن تاب قبل الموت تاب الله تبارك وتعالى عليه. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن علينا أن نخرج وأن نخلص من هذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد فهمنا معناه وقد تدبرناه. وهذا المتن كله آيات، كله آيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا الدين. دين الإسلام لا يتبين ولا تعرف حقيقته إلا لمعرفة الشرك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية وما فيها من الشرك ودخل في الإسلام فإن الإسلام ينقض عروة عروة. لماذا؟ لأنه لا يعلم الشيء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدحضه وليدمره وليحذر الناس منه وليقاتل أهله وليحاربهم وليعاديهم في الله تبارك وتعالى. فلا يمكن لنا أن نعرف حسن الإسلام إلا بقبح الشرك. أرأيت أن اللون الأبيض لا يظهر حسنه إلا إذا كان مع اللون الأسود؟ تظهر قيمة اللون الأبيض مع اللون الأسود. إذا وضعت مع الأحمر لا يكون مثل وضع مع اللون الأسود. لماذا؟ لأن حسنه يتبين بضده، وبضدها الأشياء تتبين. فحسن الإسلام يتبين أكثر ويزداد بيانا بمعرفة خبث الشرك وبمعرفة ظلمة الشرك. فكل ما عرفت الشرك كل ما حمدت الله تبارك وتعالى على أن جعلك من المسلمين. وأحمد الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يسر لنا هذه الاجتماعات التي يبين فيها التوحيد. والله ما كنا نسمع ربما ببيان التوحيد أصلا، وهو حق الله على العباد، وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه بأن يخبر فيه. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كبره بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. ولله الحمد أن الله تبارك وتعالى يسرنا هذا الأمر وما لنا فيه يدان وما لنا فيه قوة، ولكن فضل من الله عز وجل. فعليكم أن تتعرضوا عباد الله لنفحات الله تبارك وتعالى، وعليكم أن تتعرضوا وتستغلوا هذه الفرصة، والله لعلها تذهب من بين أيديكم. والدعاء الشباب الذين فيهم الخير في طلب العلم وبيان العلم، عليكم أن تجتهدوا لعل الفرصة تضيع من بين أيدينا، لنتناحر في أمور نحن في غنى عنها الآن. والله المرة يعني سألت بعض الإخوة يتناحرون في مسألة وفي مسائل نعم مهمة ولكنها ليست بالأهمية مثل هذا الأمر. قلت لهم بالله عليك: لو أن الرئيس السابق قال لكم عندكم شهرين فقط تدعون فيهم لله رب العالمين ثم يغلق باب الدعوة، ماذا تفعلون؟ قال: نخرج الناس وندعوهم في الأرياف للتوحيد ونبين الحق للناس هذين الشهرين ونجتهد أكثر حتى إذا أغلق باب التوحيد باب الدعوة على الأقل بينا أكثر. الآن أعتبر كذلك، أعتبر أن الأمر كذلك، أنا لم يبق لك إلا أيام ثم يغلق باب الدعوة، ماذا ستفعل؟ فأين أن نجتهد يا عباد الله؟ والله على حساب أبنائنا وزوجاتنا وأموالنا وأبداننا، علينا أن نجتهد. الأمر لا يقتصر ولا يقتصر على فلان وفلان وفلان، والله فلان يدعو فلان، أنت عليك أن تقوم بهذا الأمر. ألم أقرأ عليكم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لك لزاما عليك أن تبينه لأهلك وأبنائك وخدامك وأقاربك. هل بيناه؟ والله الإنسان يسعى بعمه يشرك بالله رب العالمين ولا يذهب له أصلا، لا يذهب له أصلا، يتحدث عن التوحيد ويسمع عن أقاربه يشركون بالله رب العالمين ولا يذهب يبين لهم أصلا. لماذا؟ هل هذا حق الله تبارك وتعالى يتحدث عنه؟ لو كان كذلك لغرت عليه ولغار الإنسان يعني، ولا بذل جميع المجهودات في هذا الأمر. والله لو يرى الله تبارك وتعالى منا هذا، اعلموا أن الله عز وجل سيمكن لنا أعظم دولة إسلامية على الأطلاق. لماذا؟ لأنه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى ذلك؟ وما هي نتيجة ذلك؟ السبب والنتيجة، يعبدونني لا يشركون بشيئا، يعبدونني لا يشركون بشيئا. سبب الأمن وسبب الاستخلاف وسبب التمكين هو التوحيد، والنتيجة للأمن لأنه ليس مراد التمكين في الأرض، ليس مراد لذاته وإن مراد لغيره، وهو أن نعبد الله وحده دون ما سواه. فعلينا بارك الله فيكم أن نهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما، وعلينا أن نشحن الهمم من جديد. عندنا متن ثاني وعندنا كتاب ثاني هو شرح الأصول الثلاثة. علينا حقا والله يعني يفرح الإنسان ويخرج صدره إذا يرى هذا الجمع الذي ما كنا نراه، سبحان الله ما كنا نراه أصلا مثل هذا الجمع، ولله الحمد. وإن كان هناك صوابا أو الصواب فهو من الله تبارك وتعالى، والخطأ فهو مني، والله ورسوله بريئان من هذا الأمر، ونتعاون على هذا الأمر العظيم. فإن الله تبارك وتعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن تذكرنا بالدليل الذي يبين كفر المشركين من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى كفر المشركين؟ معنى كفر المشركين، بعض أهل العلم يفرق بين الشرك والكفر، وبعض أهل العلم لا يفرق. فمثلا نقول أن الذين دعوا غير الله عز وجل وذبحوا لغير الله وكانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يسمون مشركين بالله تبارك وتعالى، يسمى هذا مشرك بالله عز وجل. لكن هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ لا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء؟ هل حكم عليهم أنهم خالدون في نار جهنم ابتداء؟ لا. وإنما حكم عليهم أنهم مشركون. ما معنى مشرك؟ يعني له أحكام الدنيا. ما هي أحكام الدنيا؟ المشرك لا يزوج المرأة المسلمة، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل. الآن هل نحكم عليه أنه خالد في نار جهنم؟ إذا قامت عليه الحجة نقول خالد في نار جهنم. لماذا؟ لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتنزيل العقوبة في الدنيا والآخرة متعلق بقيام الحجة. تنزيل العقوبة، تنزيل العقوبة في الدنيا مثل قتاله وقتله، والحكم عليه أنه معاقب في الآخرة بخلوده في نار جهنم. تنزيل العقوبة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا في ماذا؟ في التسمية أو في العذاب؟ في التسمية أو في العذاب؟ في العذاب. لكن هل سماهم مشركين قبل أن يبعث لهم رسول؟ سماهم أم لا؟ سماهم مشركين قبل أن يبعث إليهم رسول. ففرق بين التسمية وبين تنزيل العقوبة. يسمون مشركين، أما أن تنزل عليهم العقوبة فلا. تنزيل العقوبة لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا في تنزيل العقوبة. تنزيل العقوبة لا يكون إلا بعد البيان وبعد إقامة الحجة. أما الحكم عليه لأنه مشرك وتسميته مشرك فهذا يكون كذلك قبل قيام الحجة، تكون قبل حتى قيام الحجة، لأن المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جهالا وكانوا ينتسبون إلى إبراهيم ولم يأتهم رسول وسماهم الله مشركون أو سماهم الله مشركين. أين ذلك؟ قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى قبل أن يسمع هذا سماه مشرك، يعني لم تقم عليه الحجة ولم يسمع، مش حتى لم يفهم، مش حتى لم يفهم كلام الله، لم يسمع كلام الله، ما زال لم يسمع كلام الله سماه مشرك. فهؤلاء هل سمعوا كلام الله؟ سمعوا كلام الله وبقوا على الشرك. فلا اشتراط في مسألة تسميته مشرك في إقامة الحجة ولا لفهم الحجة، وإنما يسمى مشركا تترتب عليه هذا الاسم أحكام الدنيا. أما القتال، بعض الناس يقول مشرك إذا أقتله، لا، القتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة، والقتل لا يكون إلا من قاضٍ، وهذا الأمر للعلماء وليس للعوام. أما الحكم عليه أنه مشرك فهذا لجميع الناس. رأيت أحد ينجب لغير الله مشرك بالله رب العالمين، يدعو غير الله هو مشرك، واضح؟ ففي أحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة فهي لله تبارك وتعالى، وأنت لا تعلمها إلا إذا أقمت الحجة. مثلا نذكر يعني مثال، سئل الشيخ بن باز رحمه الله من رجل في مصر، قال رأيت قريبا لي صالحا، وهو يعني يصل الرحم ويصلي في الأوقات ويصوم رمضان ويكثر من الصيام، سمعته مرة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله. قال سمعته هذه المرة فقط ولم أسمعه مرة أخرى، كذلك لم أسمعه تاب منها. قال كيف أتصرف معه؟ هل آكل من ذبيحتي؟ قال له إن ذبح وسمى الله على ذبيحتي فلا تأكل منها لأنها ذبيحة وثن، وسمى الله لأنها ذبيحة وثن، ولو سمى الله عليه، ولو سمى الله تبارك وتعالى عليه لأنها ذبيحة وثني، لأن في الذبيحة يجب أن يجتمع شرطان، الشرط الأول التسمية والشرط الثاني أن تكون المسلم. وانظروا إلى هذا الأمر، أمر عظيم جدا وخطير جدا، فعلينا أن ننتبه إليه وعلينا أن نحذر آباءنا وأمهاتنا. وهذا هل يدعون إلى التشفي؟ بعض الناس يقول لك مشرك، لا، يدعوك إلى الشفقة على الناس، أن تشفق عليهم أكثر، ونتيجة الشفقة هي أن تأتيهم وتبين لهم باللين والحكمة والموعظة الحسنة، تقبل رأسك، تأخذه باللين، تكلمه باللين بالحكمة، لأنك ماذا؟ أنت تريد أن تنجي من النار. إذا رأيت أن رجل وقع أسيرا عند العدو، وعدوك الآن من هو الشيطان، وقع هذا الرجل أسيرا عنده وسيجعله من المخلدين في النار، إذا رأيت رجل قد وقع أسيرا في أيدي العدو ماذا تفعل؟ تحاول أن تخلصه، فأنت الآن تحاول أن تخلص هذا الرجل من براثن العدو، واضح؟ أما الدليل على أنه يسمى مشرك قبل البعثة ذكرنا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو صحفا مطهرة. يقول أنا أسكن قرب الزاوية محرز المخلف ودائما أرى الناس يدخلون إلى هذا الضريح ولكني لا أنصحهم ولا أكلمهم، فهل أنا آثم ومقصر أو ليس بواجب أن أبين لهم أو أطلب العلم أولا؟ تبين للناس، ما شاء الله اليوم تعلمت قواعد عربة، تبين للناس، تطلب العلم يعني تبقى يعني تذهب إلى العلماء تجلس 10 سنين ثم بعد ذلك ترجع إليهم تبين لهم؟ لا، لأن أنت مطالب بالبيان والتبيين، أنت تعلم الآن، تعلم أن هذا الشرك وعندك الأدلة، تبين لهم الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، ليس مطالب أن يكون إنسان عالما، وهي كثير من الناس يقول لك والله علي أن أطلب العلم ولا أتكلم على الشخص، لا، بل أنت تعرف هذا الأمر، تعرف كيف تنكر، تبين، ولو لم تكن طالب علم، ولو لم تكن عالم، بلغوا عني ولو آية، تعرف الآية، تعرف يعني أدلتها، تعرف هذه المسألة، تعرف أدلتها، تعرف بعض الشبهات التي تحوم حولها وكيف الرد عليها وتبين للناس. وإن كانت هناك شبهات وأنت لا تعلمها لا أعلم تمر على نفسك، المهم أنك تبين، تقول لهم أن هذا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة، فلماذا تفعل هذه الأشياء، وتبين هكذا بالدليل. والله أعلم. وإذا لم يفعل أصلا؟ نعم. وإذا لم يفعل أصلا؟ إذا آثم، إذا يعلم فهو آثم، آثم الله عز وجل على خطر عظيم. هل تعتبر الصلاة في مسجد يحتوي على مقبرة مغلقة في الخارج صحن باطلة، وهل يدخل هذا في باب الشرك؟ والله جوابي على هذا السؤال تجده يعني في تحرير الأستاذ من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله، كتاب اسمه تحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تجد عليه يعني الإجابة على هذا السؤال مفصلة. يقول حد ممن يذهب إلى الصالحين أن هذا الصالح توفرت فيه شروط طلب الشفاعة، الحضور، حي، سميع، قادر، حي، وين حي؟ أنت تعتقد أنه حي ولا حاجة أخرى؟ وين حي؟ وين سميع؟ أنت تدعوهم لا يسمع دعاءكم، نعم؟ قدرة كيف أشخاص أنت؟ أيوة قدرة، على أي شيء يقدر. يقرأ على نقل له، بل قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون، إن الذين يدعون من دونه، لا لا لا ليس هذا، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم يعني غافلون عنك أصلا. يقول الله تبارك وتعالى ليس بحاضرين، الدليل على ليس بحاضرين، يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا عدم قدرة، من لم يستجيب، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا كذلك عدم الحضور. كذلك قال أموات غير أحياء، ليس بأحياء، واضح. وأنا لا أطلب منه إلا أن يستغفر لي، أنا لا أطلب منه إلا أن يستغفر لي، هذا هو أن يتوسط لك عند الله عز وجل أن يغفر لك الذنب، هذا هو الوساطة، هذا ما فعله المشركون. نعم يستغفر لنفسه. تقول هذا الكلام يعني، ويظن أن هذا يعني الشبه عن من صرف العبادة غير الله مشركا كافر دون إقامة الحجة بإجماع سلف الأمة، مشرك كافر. فرقنا بين المشرك والكافر، فرقنا بين المشرك والكافر. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن لا نكفر الذين عبدوا الصنم الذي على قبة الكواز. بعض الناس ظن أنه يحكم بإسلامهم، لا هم مشركون لكن لم يكفرهم التكفير المستلزم للقتال، التكفير المستلزم لتنزيل العقوبة. ولذلك أحد أبنائه قال كما في الدرر السنية، قال لم يكفر الوثنيين الذين على قبة، الذين يعبدون الصنم على قبة الكواز، ولم يقل لم يكفر المسلمين، قال لم يكفر الوثنيين، فهم وثنيون مشركون لم يحكم عليهم بالقتال والمحاربة وأنهم خالدون في نار جهنم. لماذا؟ لأنه زمن فترة، زمن جهل، قال لكثرة الجهل عندهم ولعدم وجود من يبين لهم. كذلك قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، قال كذلك من يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويفعل هذه الأمور فهذا لا نكفره لأجل غلبة الجهل في ذلك الزمان. يوجد كلام آخر من شيخ الإسلام يقول فيه أما التكفير فهو من الأحكام ليس من الأسماء، من الأحكام ليس من الأسماء، فهو يسمى مشرك أما حكم تكفيره بمعنى قتاله وتنزيل العقوبة عليه والحكم عليه أنه خارج نار جهنم فهذا لا. كذلك من أراد أن ينظر في هذه المسألة فليقرأ مفيد المستفيد في كفر فارق التوحيد، وهذا الكتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان كفر تارك التوحيد بالعين والحكم عليه بالشرك بالعين إذا وجه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال في آخرها لما جاء رجل هو العراقي كما أعلم استدل بكلام الشيخ الإسلام تيمية وهو الذي ذكرناه في عدم التكفير المعين، فقال محمد عبد الوهاب ماذا قال؟ قال هذا وإن كان هو ومن هو أعلم منه في الحديث عن شيخ الإسلام التيمية قد خالف في هذه المسألة، فإن الأولى بنا وهو الحق الذي أحق أن يتبع هو ما جاء في الكتاب والسنة كيف ونحن لا نعلم أن في المسألة خلاف. لا خلاف بين السلف الأمة في هذا الأمر. وسئل الشيخ صالح الفوزان قال هل هناك خلاف في مسألة الحكم عليهم بالشرك قبل إقامة الحجة؟ قال ليس هناك خلاف بين السلف، الخلاف بين المتأخرين هؤلاء. قال الخلاف بين المتأخرين هؤلاء بدخول بعض الشبه على بعض المتأخرين. سئل الشيخ صالح السعيني قال ليس فيها خلاف. سئل الشيخ بن باز قال ليس في المسألة خلاف. ورجوعنا ليس للقول هذا وإنما رجوعنا لما في الكتاب والسنة. هل في خلاف في الكتاب والسنة على هذا؟ لا في خلاف. هل يجوز التبرك بشيء من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم كشعره أو كوبه أو سوفه سيفه أو درعه أو غير ذلك إذا ثبت أنه يخص خصوصا أنه قيل في متحف تركيا هناك شيء من شعره؟ أما ما في متحف تركيا فهو مكذوب، هذا مكذوب ليس موجود أصلا. أما التبرك بشعره بعد موته يجوز. كان أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عندها كوب من ذهب فيه بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام تداول بهم المرضى، واضح. ولكن يثبت الآن أن هناك شيء من خص النبي عليه الصلاة والسلام موجود. بالنسبة للإخوة الذين يعني على الإنترنت لأنها سبب الامتحان، من كان في ولاية تونس فيستطيع المجيء من الرجال يلزم يجيء للمسجد يعد الامتحان هنا. من كان من النساء ولا تستطيع إن شاء الله تعدي على الإنترنت. ومن كان خارج ولاية تونس يعني تونس الكبرى فإن شاء الله يعني يقوم بالامتحان والاختبار على الإنترنت وسواء خاصة إن شاء الله شكون بإذن الله، ويلتزم إن شاء الله بالوقت بعدم يعني الرجوع للمراجع. إذا قال أحدهم إن نطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أي في حياته وهذا جائز، فما رأيكم إن كانت هذه النية فما هي الصيغة؟ نطلب الشفاعة اليوم، نطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تطلب الشفاعة لأنه ميت الآن، اليوم ميت، كيف تكون الصيغة؟ اليوم ميت، النبي عليه الصلاة والسلام ميت، واضح. إذا عاد يعني إلى الحياة في يوم القيامة وأنت معه يوم القيامة حاضر تدعوه قل له اشفع لي يا رسول الله، واضح. إذا عاد وأصبح يسمع حي وحاضر وقادر فادعوه قل له يا رسول الله اشفع لي عند الله عز وجل. أما الآن تقول يعني سوف يحيى يوم القيامة أنا أدعوه بهذه النية، هي نية هذا هو ميت الآن لا يسمعه. السلام عليكم. الشرط الثاني في الذبيحة مسلم فقط أو كتابي ومسلم؟ نعم كتابي ومسلم، يعني المشرك الوثني لا يجوز، الوثني لا يجوز ذبيحته، أما كتابي فقد ورد جواز ذلك. السلام عليكم. الله ذكرت بارك الله فيك أنه لا يجوز دعاء غير الله تعالى لطلب الشفاعة مثلا إلا بدوافع الشروط الأربعة وهي السمع والحضور والحياة والقدرة، فهل دعاء البعض للقاسي بالخير وطلب الشفاعة منه في حضوره فهل دعاء البعض ابن الجاسم بالخير ابن الجاسم بالخير وطلب الشفاعة منه في حضوره وهو يسمع وهو حي ويسمع ويقدر حاضر حي وحاضر ويسمع ويقدر أن يدعو أن يشفع للناس، فهل هذا جائز؟ هل عندك دليل أن الله عز وجل أعطاه هذه الشفاعة؟ هل عندك دليل؟ ما عندك دليل. إن كان من الصالحين فتعلم أنه من الصالحين اسأله أن يدعو الله عز وجل لك. وأما ما نعرف عنه ما أخبرنا عنه أنه طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى. يتحدث عن دعوة الله عز وجل وتنظيم الخروج الدعوة الله عز وجل، هذا يعني تنظيم، يعني أن تنظم يعني دورات يعني يخرج بعض الناس إن كان بعلم فطيب بدون تعبد من تحديد أيام أو يعني يكون بغير علم فلا، يكون بعلم سبحان الله يخرج الإنسان تلاقي مع بعضهم يجتمعوا ويتفاهموا على أنهم يشوفوا إلى مكان في الريح، إذا كان عندهم علم يبينوا الحق للناس يبينوه ويبينوا يعني أسلوب حسن. هل كل مشرك وثني هو كافر في عصرنا هذا، كل مشرك وثني هو كافر في عصرنا هذا. والله سئل الشيخ صالح الفوزان عن هذا السؤال وقال أن الحجة قائمة على جميع الناس في هذا الزمان، وليس هناك أهل فترات في هذا الزمان، لأن التلفزة لم تترك شيئا، والإنترنت لم تترك شيئا، وانتشار الدعوة لم يترك شيئا للناس، فالدعوة منتشرة بصيغة كبيرة جدا، ولكن عدم معرفة الناس لهذه الدعوة من جهة تقصيرهم فقط. وأجاب أن كل مشرك كان في هذا الزمان. ما الدليل على أن كفار قريش كانوا يعبدون الله؟ ها؟ كنت معنا في القاعدة الرابعة أم لا؟ قال دعوا الله مخلصين له الدين، هذه وحدها تكفي. كذلك كانوا يحجون في سعر الموقف وقت. من أشر كفرا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند غير الله، والذين يقولون على الله، من أشر كفرا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، والذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، هؤلاء أشر كفرا من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، إذا كان دون الشرك، إذا كان دون الشرك بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان قول الله بغير علم هو الشرك فهذا أعظم، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أنه من أعظم الذنوب. حكم التبرك لشخص مزاح كأن يقول صديق صديقه بركات يا شيخ، لا يترك هذا الأمر. ما الهدف والغاية من قول المعتزلة؟ قلنا في داخل الدرس هل يجوز ما منهم؟ قلنا داخل الدرس، داخل الدرس فقط، ما كان داخل الدرس ليس الفتوى. داخل الدرس فقط، يعني أسأل حول القراءة مرة فقط، من جوجوش ما هوش يعني موضع للفتوى، من كان عنده فتوى فليس له العلم. هل يجوز قول يا ربي جئتك رجاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله يعني السؤال ذا الأولى، من يعني إذا كنا نتدرج في دعوة الله عز وجل بهذه الطريقة، الأولى أنه لا يسأل، الأولى أنه لا يسأل. علاش؟ مثلا يعني الشيخ محمد عبد الوهاب سئل مرة على مسألة جاهل، طلب جاهل النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه هذا الأمر، ماذا قال؟ قال نحن لم نتكلم إلا في الأمور المجمع عليها، علينا يكون عندنا فقه في الدعوة. أول تحدث أنت عن الشرك واضح وتبينه للناس، خاصة إذا كان يعني هناك يعني من كان يؤثر في نفسه الحديث عن الصالحين بهذه الطريقة وكذا، فما تبتدي الأسئلة إلى موضعها. نحن اليوم تأصيل مؤصل مؤصل حتى نصل إلى هذا الموضوع إن شاء الله. مشركوا زمان يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصوم ونصلي ونتصدق، وهم لا يشهدون الشهادتين ولا يصومون ولا يحجون، كيف تجعلنا مثلهم؟ الذين بالله أي أعظم؟ أيهم أعظم؟ الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وجعل مع النبي نبيا آخر وهو مسيلمة الكذاب، هل هذا أعظم أم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وجعل إلها آخر مع الله؟ أيهم أعظم؟ الأول الثاني أعظم، والأول الأول كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كفرهم من الصحابة وقاتلوه وحاكموا بكفرهم، فأيهم أعظم؟ ليس للغاية في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء قالوا محمد رسول الله وقالوا مسيلمة كذلك رسول الله وفعلوا ما فعلوا من العبادات فكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. فما بالك الذي أذنب أكثر وقال أن هناك مع الله إله؟ لا تقل لي ليس بالقول فقط، وإنما قال الله تبارك وتعالى وإن يدعو مع الله إلها آخر، يعني المهم دعا، إذا دعا فقد اتخذه إلها. هل يستطيع أن يهدم الإنسان تلك المساجد المبنية فوق قبور أولياء؟ الآن لا يجوز، والأمر ليس موكل لك وإنما موكل لمن بيده الأمر، موكل لمن بيده الأمر وأنت بريء. إن كان المشركون هذا أجاب عليه الشيخ الحدان حفظه الله، وأجاب عليه كذلك بعض طلبة العلم في الجزاء وأنكر إنكارا شديدا فيما أعلم عنه الشيخ عبد الغني عويسات، وأنكر هذا الأمر إنكارا شديدا في هدم هذه الأمر القبور والقباب. إذا كان المشركون سيقول يشركون في الرخاء ويحبون بالشدة، ليس هذا النفاق، إذن هم منافقون لا لهم مشركون. يكفي حسن المرة القادمة أشرح إن شاء الله. المتونة، المتونة تبقى شرق المتون، تبقى المتون ونمشي إن شاء الله. وإذا كان يعني بالله يعني بعد الدرس إذا كان يستطيع من أن يعين هذه الدورة ببعض المال لشراء بعض الجوائز وبعض المتون، فيتفضل بشراء المتون أو الجوائز ويعطينا وندل ما بيشتري دون دفع الأموال. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باخذ شوي بشوي.